اليوم هذايا اللي حطيتناه بيتي ديبوزيت مع الهيئة الجهوية ديبوزيت الهيئات المحلية اللي تابعين للنشر والتعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، من تقديم على مبادئ الحركة متاعنا والأنشطة اللي تقوم بها الصليب الأحمر في العالم بصفة عامة خاصة في تونس، وزملائي توا قاعدين يقوموا بتقديم ما يخص الوصول الآمن للمتطوعين. تكتبوا فكرة على يعني كيف يصير آمن المناطق اللي باش ينشطوا فيها. كيف كيف زميلي من الهلال الأحمر من الكوميتي سنترال في تونس كان له تقديم على الهلال الأحمر على تاريخه وعلى الأنشطة اللي يقوم بها وعلى البرامج ذات أولوية اللي يقوم بها في تونس. غدا زاد عنا باش يكون في البرنامج تقديم على إعادة الروابط العائلية، وهذا نشاط تقوم به الصليب الأحمر تعاون مع الجمعيات الوطنية في العالم الكل. إذن هذا عامة شنو الحاجات المهمة اللي باش نتعرضوا لهم في اليومين هذوما.